آخره، وإن دم المسلم أعظم عند الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فوإن كان القتل خطأ ولم يقصده، لكن لابد من تبرئة النفس من تبعات هذا، فتجب الكفارة فتحرير رقبة المسلم، فمن لم يجد فصيامه شهرين وقتين. هذا على الذي فعل. طيب، وبعد المقتول ما يهدر دمه، لا يهدر، وإن كان خطأ لا يهدر، يعني لا يذهب، لا بد أن يعني يعوض، فتجب فيه الدية. هنا الشرع أوجب الدية على من؟ على العاقلة. ومن هم العاقلة؟ يعني أولياء القاتل، يعني قبيلته، عشيرته أو فخذه، يعني حسب درجاته، هم بني عمه حسب درجاته. يقول هذا الجاهل الزنديق الذي يتكلم عنه الشيخ، يقول طيب هؤلاء العاقلة كيف يجب عليهم أن يدفعوا مالا الذي هو الدية من غير ما يفعلوا شيء؟ هذا جور بعقله المجرد وجهله، يقول هذا جور، كيف يكلفون ويؤمرون بأن يؤخذ من أموالهم لشيء ما فعلوا؟ هذا مثال صارخ بصحة التعبير للوقوع في الخطأ الجسيم عند ترك المنهج المستقيم في معرفة شرعه. لو رجع هذا الجاهل إلى شرع الله وإلى الحكم والمقاصد من هذا الشرع لوجد أن هذا من أعدل العدل وليس فيه جور. طيب كيف سيكون الشيء؟ يقول الشيخ كيف يكون هذا جورا والأموال كلها لله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وخلق أمواله، فالأموال كلها لله، والحكم ممن؟ من عند الله. الأموال كلها لله، والعباد كلهم ملكه وطول يديه، وقد دفع هذا المالك الأعظم والسيد الأعلم الذي هو الله سبحانه وتعالى بمصالح عباده، الأعلم بمصالح عباده، أموالا إلى عباده، أعطاه الله، أعطاهم هذه الأموال من أين؟ من عند الله. أعطاهم، نعم، وشرط عليهم في أمواله أن يصرفوا بعضها في مصالحهم، وأن يصرفوا بعضها إلى فقرائهم الذي هي الزكوات، وبعضها إلى أهل ضروراتهم يعني في حال الضرورات، وأن يصرفوا بعضها إلى من أخطأ في من جناته. هذا أمر الله، لأن المال مال الله والعباد عباد الله، وقد أعطاه الله هذا الرزق، مهما عمل الإنسان وحاول أن يحصل للرزق إذا لم يرد الله له هذا الشيء ما أعطاه، إذن فهو الذي أعطاه. نعم، تتسبب والأسباب خلقها الله وخلق المسببات، فهو الذي خلق خلقك وخلق السبب الذي جاء لك بالمال وخلق المال وقدر لك أن يأتي لك المال، إذن فهو أعطاه وأمرك أن تتصرف بالمال على هذا النحو، شيء تصرف فيه لنفسك، وشيء تصرف فيه الزكاة تعطيها الفقراء، وشيء تعمله في الضرورات، وشيء قال لك ادفعه اعطيه للجاني إذا جانا خطأ. هذا حكم الله. كيف يكون جورا وهو ممن أعطى هذا المال؟ قال وبعضها، وأن يصرف بعضها إلى من أخطأ من جناتهم جبرا للمجني عليه. لاحظ أن المجني عليه واحد من المجتمع، اليوم فلان وغدا سيكون فلان الآخر المعترض، قد يكون هذا الزنديق يعني قد يكون يحصل عليه هذا فيطلب من المجد ولا يجده، فإذا فهو يعني في المجتمع مصروف إلى يعني نوع من التكافؤ الاجتماعي. قال جبرا للمجني عليه وإحسانا إلى الجاني، يعني إحسان الذي عانة له على هذه المصيبة التي حلت به، بإرفاقه لأجل خطئه، وصلة لرحمه، هذه كلها وسائل أو وطرق خير وفقر، ودفعا، هذه يعني حكمة بالغة في هذا المعنى، دفعا لما يتوقع من مفسدة قتل الجاني. الجاني وإن كان قتله خطأ، لو لم تدفع الدية لأولياء المقتول وتكون جبرا لهم وكذا، ربما يبقى في أنفسهم شيء ويقولوا لا ما أعطنا ابننا أو يعني صاحبنا ذهب دمه مهدر لابد أن ننتقل، ربما ويقتلونه. إذن ففيه حكم بالغ، فيه رفق بالجاني، وفيه دفع عنه، وفيه أيضا يعني صلة رحم، وفيه جبرا للمجني عليه. ف ثم يقول فمن زعم وذكر مثالا في يعني في أحوال الناس بعضهم مع بعض، فمن زعم أن السيد إذا تصرف في أمواله بما يصلح عبيده بالجهات المذكورة كان جائرا، من زعم هذا فإنه أعمى البصر والبصيرة، فاسد السريرة، متظاهر بالإسلام ويدعي أنه مسلم وليس بمسلم، ولتعرفنهم في لحن القول. هذه يعني من صفات المنافق. يقول هل للعبد أن يجور يعني ينسب إليه الجو أن يجور سيده إذا أعطاه ماله بهذه الشروط؟ يعني لو كان في مثال في أيام الرق، لو أن واحد من الأهل الرقيق وكذا جاء أخذ واحدا من عبيده وأتمنه وقال خذ هذا المال وشيء تصرف منه لنفسه وشيء منه أدفع منه للناس الفقراء وشيء يعني به للضرورات وشيء ساعد به من تحصل عليه كذا، يعني أعطاه المال العبد عبده والمال ماله أعطاه قرصه. إذا لو فعل هذا هل أدي هذا المتعاقد الذي يقول أنه عاقد وفاهم يقول أن هذا السيد قد فعل جورا؟ يقول ومن ضعف من ضعف الإسلام ترك هذا الزنديق الشيخ عاد يسر ويقول لهذا الإنسان الذي يظهر من هذا القول في شرع الله لا سبيل ولا يصلح معه إلا أن يقام عليه حتى الردة ويقتل. يقول ومن ضعف الإسلام ترك هذا الزنديق يتصرف بين الأنام، كأن الشيخ يشير إلى حالة وقعة وأن شخصا فعل ذلك وقال ذلك وترك لم يعاقب. فيقول ومن ضعف الإسلام ترك هذا الزنديق يتصرف بين الأنام، فالمال مال الله والعبيد عباد الله، ألا له الخلق والأمر؟ ولو أعطي هذا الأحمق عبده لو أعطى هذا الأحمق عبده شيئا وشرط عليه مثل ما شرطه الله على عباده لما عد نفسه جائرا جائرة مسيئة في مثل هذا، بل عدها عادلة محسنة. ولو قتل هذا الخبيث من حين سمع منه هذا الكلام لكان ذلك إلالا للدين وإعزازا للإسلام. هذا الزنديق الذي ذكره الشيخ الذي تحكم بعقله وقال إن في الشريعة جور وهو لم يعلم حقيقة الشريعة أو تجاهلها، هذا يعني قال قولا يوجب كفره، مرتد، لأن من قال إن في شريعة الله العادلة جورا فهذا لا شك أنه يعني قد خالف المقطوع به والمتفق عليه بين الأمة المسلمة. هذا مثله مثل ذاك الذي يعني تفاصح وأيضا يعني قال في مسألة حد السرقة يدوم بخمس مئيل عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هنا شوف أيضا تحكيم العقل المجرد الساذج عن النظر إلى الحكمة. يقول قطع اليد في السرقة تقطع بماذا؟ حكم الشرعي أن حد السرقة يقام على من ثبت عليه السرقة نصابة يعني ربع دينار فوق صاعد نصابة، إذا بلغ المال نصابة بشروطه، بلغ نصابة وأخذه من حرز مثله إلى آخره يقطع فيه، إذا بربع دينار النصاب ربع دينار فصاعد تقطع اليد. هذا حكم الله. بعض الناس إذا قديما وحديثا يستشكل هذا ويقول كيف يد وسوية وإنسان وسوية تقطعون يده، إذا ما أن هذا عاد يأتون بطريقة أخرى يعني حقوق الإنسان وتشويه الناس كذا إلى آخره، كيف تقطع يده؟ طيب هذا سبب أخذ أموال الناس، ما في حسم إلا بهذه الطريقة. وفعلا ليس هناك يعني في المجتمع الإسلامي عندما كان يشعر المجتمع بأن أحكام الله ستطبق وأن الحدود ستقام ما كان هناك مثل هذه السرقات والصد وكذا الموجود المنتشر في هذا الزمن. فهي رادعة، يعني ليس بالضرورة أن تقطع يدي في كل يوم. إذا عرف الناس أن من سرق مقدارا معينا وثبت عليه ذلك تقطع يده كف كثير من الناس، ربما يد واحدة تقطع تكف آلاف الأيدي السارقة عن أن تسرق وتحمي كثير من البيوت والأموال أن تسرق. وهذه حكمة بالغة، ولهذا جاء المؤمن الفصيح العاقل ويقول لا انسوا الأمانة، ولكن يقول يعني يد بخمس مئين خمس مئات يعني ديتها لما يعني يجنى عليها يد ديتها 500 دينار اللي هي نصف الدية، لأنها يد فيها يدان فيها الدية ديتها 500 وتقطع في السرقة في ربع دينار، استكثر هذا جاهل زنديق فذاك يرد عليه يقول يد الأمانة أغلتها أو عز الأمانة عز الأمانة أغلاها. يد أمينة إذا جني عليها نعم تقدر جنايتها ب500، فهي أمينة فإذا جني عليها تقدر ب500 أو طبعا حسب الوقت تزيد بحسب قيمة ال500 في أي زمن. عز الأمانة أغلاها وأرخصها جعلها بربع دينار وأرخصها ذل الخيانة. إذن هذه يد خائنة فاستحقت أن تضع في ربع دينار، وتلك يد أمينة فاستحقت أن تدى أو تكون يدها 500. ثم قال له فافهم حكمة البالي. فإذا فهم الإنسان حكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه عرف كيف يؤمن بهذا الحكم ويصدق به. فائدة أخرى في المصالح والمفاسد. قال الأفعال، أفعال العباد بالنسبة لتحقيق هذه المصالح والمفاسد. يعني ماذا ما شأنه؟ قال أفعال العباد ضربان يعني قسمان. أحدها المصالح، كل فعل يحقق مصلحة يسمى مصلحة، وهو أقسام. أحدها ما هو مصلحة خالصة، خالصة من المفاسد السابقة واللاحقة والمقترنة، يعني فعل هو مصلحة محضة لم تسبقه مفسدة ولم تلحقه مفسدة بسببه ولم تقارنه في أثناء فعله مفسدة. إذا كان كذلك يسمى إيش؟ مصلحة محضة. مصلحة محضة أو مصالح خالصة ولا تكون هذه إلا مأذونا فيها. هذه المصالح المحضة لا بد لا بد أن تكون مأذونا فيها، إما على سبيل الإيجاب أو الندب أو الإباحة. ما يمكن أن يأتي الشرع ويحرم مصلحة محضة أو يقول هذا الفعل حرام أو مكروه مع أنه مصلحة خالصة أو لا يحث عليه. لا، كل ما هو مصلحة محضة يعني خالصة ما يسبقها مفسدة ولا تقارنها مفسدة بسببها ولا يترتب عليها مفسدة، إذا كانت هذه المصلحة خالصة فلا بد أن يأتي الشرع بها، لا بد أن يأتي الشرع بها، إما إيجابا أو ندبا على سبيل الند أو على سبيل الاستحباب أو على حتى سبيل الإباحة. قال الثاني ما هو مصلحة راجحة، يعني يفعل فعل فيه مصلحة راجحة منفعة راجحة على المفسدة، أو يعني قال ما هو مصلحة راجحة على مفسدة أو مفاسد، وهذه يقول مأذون فيها، مأذون فيها، الشرع أذن بها. إذا وجد فعل احتاج الإنسان أن يفعل فعلا ثم عرف وظن وغلب على ظنه أن هذا الفعل قد يقارنه مفسدة أو تسبقه مفسدة أو تأتي بعده مفسدة بسببه، ولكن هذه المفسدة التي يعني تترتب على هذا الفعل مرجوحة والفعل المصلحة فيه راجحة، يقول هذا مأذون فيه الشرع. ليش؟ لأنك تقدم المصالح الراجحة، تقدم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة. نعم إذا تساويا، إذا تساويا تقدم جدر المفاسد، هذه قاعدة معروفة عند الفقهاء ولعله سيذكره هنا القسم الثاني. ما هو مصلحة مساوية لمفسدة أو مفاسد، فعل يفعله لكن يكون معه أو قبله أو بعده مفسدة تساويه، يعني مثل تلك المصلحة تعادلها مفسدة مماثلة لها. يعني قال هذا نوع من أفعال العباد. ما الحكم؟ ما حكمه بالشرع؟ هنا تأتي القاعدة المعروفة، جلب المصائب يعني دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. متى؟ إذا تساوى، إذا تساوت المصلحة والمفسدة، النفع والضرر. وهذه أيضا خذها في حياتك العامة، وأظن الناس يفعلون ذلك. إذا وجد أراد أن يفعل فعلا من المباحات لكن وجد أن والله هذا الفعل أكسب منه إذا فعلته مثلا يعني بيع صف بيع إذا فعلته ممكن أكسب منها. هل يعني نرفع مقدار المثال المالي يعني أكسب من هذه الصفقة 100,000 ريال واحتمال يساوي لهذا في أمور معينة كذا إلى آخره أنني أيضا إذا فعلتها أخسر 100,000 ريال النتيجة يعني واحدة تساوي الثانية إلى آخره. ماذا يصنع؟ أحسن بدل ما يتعب ويجلب 100,000 ريال ثم يخسرها أحسن من أول الأمر يدرع المفسدة ودرع المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا مثال بسيط يعني عام فخذه في الأحكام وفي الشرعية. قال القسم الرابع ما هو مصلحة مساوية لمصلحة أو مصالح مصلحة مساوية لمصالح أخرى يعني تعارضها مصالح أخرى مصلحة مساوية لمصالح لمصلحة أو مصالح أخرى فما الحكم في هذا الحال؟ نحن عندنا مصلحة محضة من كل وجه وهذا أيضا طرق قليل المصالح الخالصة من كل وجه يعني هذه قليلة نادرة لا بد من أن يشوب المصلحة شيء من المفسدة إما أن تكون أقل عندئذ كل المصلحة أو مساوية فترى المفسدة وترك المصلحة أو راجحة يعني المفسدة فهذا من باب أولى تترك المصلحة لوجود المفسدة. لكن عندك الثاء الرابع قال مصلحة معينة تقابلها مصلحة أخرى وتعارضها والكل مطلوب لوحده هذه مصلحة مطلوبة لأنها تحقق نفعا وتلك تعارضها وهي مصلحة أيضا لأنها تحقق نفعا آخر وهما ننظر قال ينظر فإن كانت مساوية هذه المصلحة لمصلحة أو مصالح ففي هذه الحال ينظر إن أمكن الجمع والعمل في المصلحتين فهذا أولى جمعنا وإن تعذر الجمع ما استطعنا نجمع ما الحل ما الحكم الشرعي تخيرنا يعني هذه مصلحة وهذه مصلحة ومتساوية يعني إن أخذت بهذه أو أخذت بهذه ما نقص عليك إلا واحد يعني لا بد من أن تأخذ بواحدة فأنت خير يعني كلها مصالح. ثم قال ومهما تمحضت المصالح هذا المثال الأول قدمنا الأفضل فالأفضل والأحسن فالأحسن ولا نبالي بفوات المرجور. هذه قواعد عامة تنفع ويحتاجها المفتي خاصة والفقيه عندما تعرض ويعني كذلك ولاة الأمور الذين يتولون أمور يعني الناس قد تعرض لهم هذه الأشياء في يعني لو كان مثلا في الدولة الإسلامية في أي دولة من الدول الإسلامية الحاكم المشرف في الأمور العامة عرضت عليه مثلا في مشروع معين إقامة مشروع معين أو اتفاقية معينة مع دولة من الدول أو يعني أي نظام من الأنظمة التي يسنها بقصد المصلحة العامة أو مصلحة الناس لكن وجد أن هذه المصلحة التي يريد أن يحققها تعارضها مصلحة أخرى يعني إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا يعني خلينا نعمل مثال بسيط في بلد يحتاجون إلى الكهرباء وكل الناس لا تحتاج إلى الكهرباء ويحتاجون إلى الماء والناس يحتاجون إلى الماء ولدى الدولة إمكانية بأنها تقيم مشروع ليحقق يعني جلب أو انتفاع الناس بالكهرباء وإذا نفذ أو يعني أساروا في هذا المشروع فلا يستطيعون أن يحققوا الحاجة إلى الماء مثلا طبعا ليس الحاجة الشديدة اللي هي مثلا لأن الماء لو لم يحصل الماء لهلك الناس حاجة ضرورية لكن كزيادة في أمر يعني إما توسع بجلب الماء أو توسع بجلب الكهرباء هذا مثال فهذه مصلحة وتلك مصلحة إذا أنفق مالا في خزينة الدولة من المال على هذا المشروع لم يتحقق المشروع الثاني وكلاهما في تدبير أهل الخبرة وكذا متساويان في تحقيق النفع وفي الضرر الذي سيحصل لو لم يحصل. يعني لو لم يحصل ما العمل؟ قال في هذه الحالة، أو المثال نخليه عام، في هذه الحالة ننظر. إذا وجدنا أن من الأصلح والأفضل والأولى للناس أن يبدأوا بالماء لأنه أهم والناس يحتاجون أكثر، فنفذ المشروع بالماء وخذ هذه المسألة. هذه إذن فيه رجح. لكن إذا تساوت من كل وجه ولم يمكن طبعا إن أمكن الجمع أنا ننفذ ما في إشكال، لكن لو تساوت من كل وجه ولم يمكن الجمع فعندئذ قال يختار ينفذ هذا، والثاني ينتظر إلى أن يأذن الله. هذا مثال لتوضيح هذه المسألة. وكثير من ذلك يحصل الآن في مشاريع الدول وفي يعني القضايا التي تعرض على الفقهاء وعلى المفتين. قال لك النوع القسم الثاني من أقسام أفعال العباد المفاسد، تلك مصالح، وأقسامها كما قال مصالح محضة ومصالح راجحة ومصالح مساوية لمفاسد. الضرب الثاني أو القسم الثاني المفاسد، أفعال العباد لابد أن يكون أيضا إما مصالح أو مفاسد، وهي أيضا أقسام. أحدها ما مفسدته خالمة، هو مفسدة خالصة لا يتعلق بها مصلحة سابقة ولا لاحقة ولا مقترنة. يعني هل يكون هنا أسأل سؤال وأفيدوني، يعني أجي يعني الذي لديه جواب يجيبني، هل توجد في الدنيا في ذهنك الآن أو تعرف أو سمعت عن مفسدة خالصة ليس لها يعني لم يسبقها مصلحة راجحة سابقة أو ملاحقة أو مقارنة؟ الشيخ يقول قد يكون من بعض أفعال العباد، من أفعال العباد قد يكون منهم ما هو مفسدة محضة لا يسبقها مصلحة راجحة ولا تقارنها مصلحة راجحة ولا تتبعها مصلحة راجحة، فهي مفسدة محضة. فطبعا حكمها الابتعاد. فما هي؟ ما مثالها؟ لها مثال، لها مثال الشيخ ذكره، قال ولا تكون إلا منهيا عنها، من حيث الحكم لا تكون إلا منهيا عنها، مثل قال إما حضرا وإما كرها، وذكر مثالا يعني لا أظن لا يختلف فيه عاقلان، يعني قال كالكفر الاختياري، الكفر بالله اختيارا، شوف قال الاختياري من غير اضطرار، لأن أحيانا قد ينطق الإنسان بكلمة الكفر مضطرا، وقد ورد هذا في كتاب الله أنه معمول عنه، أن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا في الظاهر نطق الكفر لكنه هو في حقيقته مؤمن، وفي هذا النطق بالكفر مصلحة يعني درءا لي أو حماية لنفسه مع أنه باقي على إيمانه، لكن الكفر الاختياري يكفر بالله مختارا يعني مختارا، هذا شر محض، مفسدة محض، لم يسبقها خير ولا مصلحة، ولم يقارنها خير ولا مصلحة، ولم يأتي بعدها خير ولا مصلحة، فهذا منهي عنه بلا خلاف بين العقلاء. قال القسم الثاني من أفعال العباد التي فيها مفسدة، ما هو مفسدة راجحة على مصلحة أو مصالح، وهذه أيضا منهي عنها، ما كان ما دامت مفسدة راجحة فهو منهي عنه. واعتبر بالمنهيات الشرعية، يعني انظر في المنهيات الشرعية ماذا ترى فيها، ترى تجد كل المنهيات، ما أقول يعني إلا هذا المثال الذي ذكرناه هذا يعني مفسدة محضة، لكن جميع المنهيات الشرعية وإن كان فيها نوع مصلحة أو منفعة لكن هذه المنفعة مرجوحة. فالمنهيات الشرعية كلها مفاسد راجحة نهى الشرع عن الإتيان عن إتيانها. ونأخذ مثال، يعني مثلا الخمر وحتى الميسر، يعني الذي ذكر معنا الخمر واضح، يسألونك عن الخمر والميسر واضح فيه، يسألونك عن الخمر والميسر ماذا جواب؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ومنافع الناس فيها بعض المنافع، لكن هذه المنافع مغمورة في إثمها وما يلحق الناس من الأذى، فيهما إثم كبير ومنافع، طبعا منافع الناس كل العقلاء يعلم، ما يظهر أو ما يتظاهر بشارب الخمر من اللذة ومن الفرحة ومن الطرب ومن كذا إلى آخره يظنه يعني بخير، بل وقد قال بعض الناس انه قد، وهذا ايضا ورد الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله سبحانه وتعالى شفاء امتي فيما حرم عليها، بعضهم قال انه يعني متداوى به، لا، فالخمر فيها بعض النفع بعض، ولكن هذا النفع مغمور في الإذن وفي الضرر الموجود فيها، ومن هذا من هنا نهي عنها. وخذ والميسر كذلك، وخذ على أو قس على ذلك جميع المنهيات الشرعية، فهي لا بد أن تكون متضمنة لمفسدة راجحة، ولهذا نهى عنها الشرع. قال القسم الثالث ما هو مفسدة مساوية لمصلحة أو مصالح من الأفعال، يفعل فعلا لكنه يكون فيه مفسدة مساوية لمصالح أخرى تعارضها، فإن أمكن درء المفسدة وجلب المصلحة أو جلب المصالح فعلنا ذلك، يعني إذا أمكن ندرء المفسدة ونجلب المصلحة التي يعني تعارضها هذا مطلوب، فعلنا ذلك وتركنا المفسدة وأتينا بالمصلحة أو المصالح، وإن تعذر الجلب والدرء تعذر علينا، ما استطعنا لا نجلب المصلحة التي امتلئنا بالمفسدة ولا أن ندرى المفسدة تعذر، يعني لابد أن أتينا بالمفسدة ضاعت المصلحة، وإن أتينا بالمصلحة حصلت المفسدة قد تعذر ذلك. يقول الشيخ في هذا نظر، فيه نظر صحيح، لأنه فيه نظر يحتاج إلى تمعن ودقة فيه، لأنه يعني النتيجة أنه إما انعدام المصلحة وحصول المفسدة، يعني النتيجة في كلا الحالتين، يقول هنا يحتاج إلى توقف يتوقف فيه الأمر، وهذا أيضا نادر، لأنه غالبا ما يكون رجحان مسألة مصلحة أو مفسدة. القسم الرابع والأخير في هذا في أفعال العباد التي هي يعني يحصل منها ضرر ومفاسد، ما هو مفسدة مساوية لمفسدة أو مفاسد، فإن أمكن درء الجميع درعناه، وإن تعذر تخيرنا. طبعا قد يقول قائل كيف مفسدة مساوية لمفاسد أو لمفسدة؟ نعم، مفسدة على شخص ومفسدة تقابلها مفسدة على شخص آخر، أو مفسدة في حين يعني في جانب على الأمة أو المجتمع يقابلها بسببها مفسدة أخرى، يعني إذا فعلت هذه لابد أن تفعل يعني تحصل تلك. يقول ففي هذه الحال إن أمكن درء الجميع درأنا، وهذا هو المطلوب، ما نفعل ذلك ونمنع الجميع، وإن تعذر يعني درء الجميع تخيرنا، عندما وقعنا أنه لا بد أن نفعل يعني الهذين واحد من هذين هنا، يعني ليس لنا سبيل إلا أن نفعل أحد هذين الضررين، ما في هناك مخرج، لا في هذه الحال لا تخير يعني إما هذا وإما هذا، لأن الضرر متساوي واحد. يقول ومهما تمحضت، يعني كلما تمحضت وخلصت المفاسد واصبحت هذا، درأنا الأرذل فالأرذل والأبح فالأبح ولا نبالي بالتزام المطلوب. يقول وإن لم يكن في الفعل مصلحة ولا مفسدة، هذه حالة اذكرها، هل يكون فعل ما فيه مصلحة ولا مفسدة؟ الشيخ ذكر المثال، قد يقول قل وإن لم يكن في الفعل مصلحة ولا مفسدة ما كتحريك الإصبع في الهواء بغير دفع ولا نفع، عبث يعني الواحد يعبث في الهواء، هذا حركة وهذا فعل، لأنه فعل جارح من الجوارح التي حرك يده في الهواء، لا يشير بها إلى شخص ولا كذا، ولا يمنع منها بها شيء، ولا مجرد عبث أحيانا يحصل. يقول هذا لا حكم له، يقول هنا إيش أو حكمه إيش؟ قال فالذي أراه الشيخ يقول أنه مقدر على ما كان قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع، إذ ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أنه مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك ولا مأذون فيه، بل يكون كفعل المجانين والصبيان وفعل من لم تبلغ الدعوة من الرجال والنساء، يعني فعل لا يتعلق بحكم من العفو، من العفو، لأنه لا فيه ضرر ولا فيه نفع. ربما قد يقول قائل طيب بما أنك أصبعك هذه أشرت بها في الهواء بدلا من أن تؤشر بها عبثا لمنا أي تسبح بها، فتركك للتسبيح بها أو فعلك بها عبثا تركت به التسبيح فتكون قد فعلت معها، يعني أو تركت ما هو أولى، قد يقول فهل لا، إذن فهو محاسب على هذا الفعل، لأن المسلم لا ينبغي له أن يفعل فعلا يعرف أنه عبث لا معنى مصلحة فيه. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا. نعم يا في سؤال يتعلق